الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نلتقط من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من ندى سئل الحارث المحاسبي عن وصف العلماء الذين يقتدى بهم فقال: هم قوم تجد فيهم دلائل التقوى والورع، مجتمعين على نصح الأمة، يحببون الله تعالى إلى العباد، ويذكرونهم بنعم الله تعالى وإحسانه إليهم، ويحثونهم على الإنابة إلى الله الرؤوف بالعباد. هم علماء بعظمة الله تعالى وعظيم قدرته، علماء بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، علماء بما يحب الله تعالى ويكره، يتركون الغلو في الدين، مبغضون للجدال، متورعون عن الظلم والأذى، مخالفون لأهوائهم، مالكون لجوارحهم، مجانبون للشبهات، مشفقون من الحساب، وجلون من يوم الميعاد، علماء بأمر الآخرة وجزيل الثواب. فإذا قيض لك الرؤوف الرحيم مثل هؤلاء القوم فاقتد بهم، واطلب منهم العلم، واستدل على طريق الآخرة بإرشادهم. جدوا في رضا المحبوب حتما دعاهم نحو حضرته أجابوا. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يصلح حاله، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من وجده يميل إلى الرفاهية والفخر والكبر بأن يلبس الخشن من الثياب، ومن وجده يقتر على نفسه ويبالغ في التقشف أمره بتحسين هيئته. وقد جاء ذات يوم رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان غير حسن الهيئة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك مال؟ قال الرجل: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا آتاك الله مالا فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولا يحب البؤس ولا التباؤس. وكان الحسن البصري رضي الله عنه يلبس يوما ثوبا حسنا، فلقي رجلا يلبس ثيابا خشنة، فقال الرجل للحسن: ما ألين ثوبك؟ فقال الحسن: لين ثيابي لا يبعدني عن ربي، وخشونة ثيابك لا تقربك من الله عز وجل، إن الله جميل يحب الجمال. أواه يا رباه، قال حنينه، قال حنينه ليفوز مثل الفائزين بقربك. التدبر والتفكر مفتاح الأنوار للقلوب والعقول. يقول الحسن رضي الله عنه: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو له. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري أن أغني وأوجز، فكتب إليه الحسن قائلا: أما بعد، فإن رأس ما يصلحك الزهد في الدنيا، وإنما يأتي هذا باليقين، واليقين يأتي بالتفكر، والتفكر يكون بالاعتبار. ويقول الإمام الشافعي: استعينوا على الاستنباط بالفكر، فالحكمة قوامها الفكرة، والرغية والفكر يكشفان عن الحزم والفطنة، ومشاورة الحكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة. ففكر قبل أن تعزم، وشاور قبل أن تقدم، وتدبر قبل أن تعمل، لأن صحة النظر في الأمور نجاة من الغرور، والعزم في الرأي سلامة من التفريط والندم. يا من له الأمر والتدبير، سبحانك إني لأرجو مع الرجين إحسانك. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتصلح أمرنا، وتطهر قلوبنا، وتغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير العمل، وخير الثواب، ونسألك خير الحياة وخير الممات. اللهم ثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطايانا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، ونسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، يا رب العالمين.